الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هل شرفنا ديننا؟ هل كما أقول دائما لو اطلع علينا بعد رب العباد عز وجل رسولنا الكريم أو أعيد إلى الحياة أحد من الصحابة حتى يرانا هل يشرف بنا؟ هل نحن من الذين نسكن السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدخله عليه من قبل أبو بكر وعمر والصحابة الغر الميامين؟ الإجابة قد تكون مؤلمة، ولكن من عند تشخيص الأمراض يكون كلام الطبيب سيئا للعائلة والأسرة. يقول أنت عندك مشكلة في الرئتين، وأنت عندك الكبد في حالة سيئة، وأنت عندك الكلى في حالة مزرية، أنت عندك مشكلة في القلب كذا وكذا. فإذا سمع المريض وأهله هذا الكلام استاقل، لأن الكلام لا يبشر. هكذا الدعاء أن يكونوا أطباء الأمة، هل شرفنا ديننا؟ يعني أسأل عدة أسئلة، والجو شديد الحرارة في بضع دقائق بسيطة، عسى أن نضع الداء، أنا أسأل الله أن يرزقنا الدواء وأن يرزقنا الشفاء إن شاء الله رب العالمين. يعني مثلا هل صدقنا الله ورسوله؟ يعني هل نحن من الصادقين؟ لما نقارن أنفسنا، خالد بن الوليد ليلة اليرموك فتح نسخة من المصحف كانت معه، بس بضعوا ما يتبقى ما كان هناك مصحف، وبكى بكاء مر، فراقبه كبار القادة المحيطين به وهو يبكي أمام خيمته بكاء ويخاطب المصحف صائما بضع غيقات شغلني عنك الجهاد. فنحن ما الذي شغلنا عن كتاب الله؟ هل تظن أن الذي تطعم في الحياة من شبهات وحرام فيما تبيع وتشتري وتتعامل، هل هذا جهاد في سبيل الله؟ هل جاهدنا أنفسنا بأن نقهرها ونصلي بالليل ركعتين؟ هل قهرنا أنفسنا وأمسكنا ألسنتنا عن أعراض الناس؟ هل صدقنا في البيع والشراء؟ سبحان الله، يعني الإنسان، هل صدقنا الله في اليقين؟ هذه الأرملة التي مات زوجها وترك لها من البنات طفل، ونحن مشغولون ليل نهار بأرزاق أبنائنا وبناتنا، وإن الذي رزقنا سوف يرزقه. فجاء الجيران معزين، ماذا سوف تصنعين بعد اليوم؟ بنات طفل، هذا في عصر التابعين، لم يكن هناك شؤون اجتماعية ولا ضمان اجتماعي ولا هذه المسائل كلها. فقالت المرأة التي تعلمت دينها جيدا وشرفت دينها جيدا: عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن مات الأكال فقد بقي الرزاق. تأخذها هذه في القبة وكفاك بها. الله عز وجل هو الرزاق، وأنت موجود عبء على الحياة. إذا ظننت أنك ترزق أبنائك أو زوجتك أنت سبب، ولذلك يضعف يقين بعضنا فتذهب النساء رغم عدم ضرورة خروجها للعمل لتعمل. لماذا؟ لأن أباها من قبل الذي له اسم إسلامي يقول شهادة البنت حمايه لها. ما قال فيهم احد دين البنت حمايه لها، حياء البنت حمايه لها، حجاب البنت سبحان الله حمايه لها، صلتها بالله حمايه لها، افهمها دينها وكلام ربها حمايه لها. قال عمر بن عبد العزيز: كيف يا امير المؤمنين تترك 13 بنتا ولا يعني دراهم ولا دنانير او بنات يعني تتركهم هكذا؟ قال: ان كانوا سبحان الله فقراء صالحين صالحات سوف يرزقهم الله من فضله، وان كنا غير ذلك فلا اترك لهن ما تقوين به على معصيه الله عز وجل. فمات عمر فما تزوجت واحده منهن الا اميرا غنيا تقيا او رجلا صالحا يتقي رب العباد عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت يا من تكتسب من الحرام، هل زوجت دينك امام نفسك؟ انت يا من لا تصلي، يا من تضيع وقتك هباء منثورا، يا من لا تتقي الله، يا من تسوم زوجتك سوء العذاب، انت يا من تفصلين جبينك امام زوجك سنوات وسنوات، بالله عليكم هل سرفنا ديننا؟ هل سوف يظهر الرسول بنا صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة عندما يقول هذه امتي هذه امتي؟ يقول يا رب امتي يا رب امتي يزاد اناس عن الحوض من امتي يوم القيامه، يعني طائفه من المسلمين الموحدين ذاهبين الى الشر من الحوض الملائكه تتبعهم فاظهر لاسرع لهم عند ربي، اقول يا رب امتي يا رب امتي. يقول الله يا محمد لا تفعل، انك لا تدري ماذا احدث من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القنطره، فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. إذا منعنا ساعتها من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، منعنا ساعتها من أن نشرب الحوض الكوثر، وقفنا في الحساب كما قالت عائشة: يا رسول الله أسمعك في كل صلاة تدعو، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يقول يا عائشة: الحساب اليسير هو مجرد العرض على الله، أما من ناقشه الله الحساب فقد ألم. يعني مجرد ان ياخذ معك السؤال والجواب السؤال والجواب. نسال الله ان يثبتنا عند الحساب، ونسال الله ان يثقل موازيننا عند الحساب، ونسال الله ان يشرف بنا ديننا ونحن في هذه الدنيا حتى لا نحاسب يوم القيامه من المضيعين الذين ضيعوا دينهم هباء منثورا. اللهم امين. واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لك موازين في الحياة تستطيع أن تعرف إن كنت قد شرفت دين الله أو لم تشرفه. إذا مدحك جارك وأثنت عليك زوجتك وشكر فيك معاملوك في البيع والشراء وشكرك رفقاؤك في السفر ورأيت أن باب الطاعات محذرة إليك وأن أبواب المعاصي مغلقة في وجهك، اعلم أنك قد شرفت دينك. إن ربيت لنا ولدا طائعا بارا يرحم الكبير ويجله ويحترمه، يجل أهل العلم ويحترمهم يعطف على الصغير، فاعلم أنك قد شرفت دينك. عندما تنبت لنا بنتا صالحة يتزوجها زوجها فيدعو لك ليل نهار: بارك الله فيك يا عمي، يا من أنجبت هذه البنت وربيتها أحسن تربية وأدخلتها على دين الله أو أدخلت دين الله في قلبها، فكانت نعمة مطيعة لي حتى تعينني على طاعة الله عز وجل. بدلا من أن يدعو عليك ليل نهار ويقول: سامح الله عمي فلان، يا من لم يستطع أن يربي ابنته هكذا. يعني إن أدى عندئذ إن كنت رضيت بهذا الرقص فقد شرفت دينك. إن أنجبت ولدا صالحا يفهم حقوق الزوجية وتدعو له زوجته في الحل والترحال كلما ذهب وكلما عاد، عندئذ تعلم أنك قد شرفت دينك. عندما يقشعر قلبك، عندما ترى أن المسلمين في أوطان الله وفي بلاد الله يسامون سوءا عذبت الأيتام على مأدبة اللئام فتحسن وتختلف وتدعو رب العباد عز وجل لهم بالنصر والثبات، عندئذ قد شرفت دينك إذا قرأت آيات كتاب الله وشعرت عند كلام الله عن الجنة أن نسائمها في أنفك وغناء خيولها وتحتقتها في أذنيك وتستشعر رحمة الله عز وجل فقد شرفت دين الله. وإذا قرأت كتاب الله عن دار جهنم وما فيها والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها شعرت أن لمعها قريب منك، عندئذ تكون قد شرفت دين الله. لكن السؤال المطروح، كيف نشرف ديننا؟ هذا موضوع حديثنا بعد الصلاة، لأن الشمس شديدة الحرارة تاج المسجد. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه دما إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارض بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وطب عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن أبناءنا وإخواننا في فلسطين، اللهم أمنهم يا رب العالمين، اللهم اطلب عنهم كل مكروه وسوء، اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من عذر وأمنهم من خوف واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم أمن أهلنا في العراق واطلب عنهم شياطين الإنس والجن واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. كن على الأقليات الإسلامية التي تعبدك وتوحدك في مشرق الأرض ومغربها، ومن أراد بنا سوءا فارد الله مسوءه اليه واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين، واحفظ لنا منك بقاسمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. قبل ان اغادر هذا المكان الشريف ان شاء الله رب العالمين، جزا الله خيرا جيران المسجد الذين تحملونا المدة السابقة كلها وما عهدنا منهم إلا الخير، ضيقناهم بسياراتنا وبازدحامنا، لكن أنبئهم خيرا أن ما يضيح هذا عند الله أن اجتماع هذا العدد في مسجد أكيد يعني دليل على تنزل رحمات الله في المنطقة إن شاء الله رب العالمين. ويبقى أن هذا المسجد فيه سر، كلما يعني ذهبنا منه عدنا إليه بركة أخرى، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء انخرج منه الماء. وجزا الله خيرا إخواننا في دائرة الأوقاف، إن شاء الله من الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، لأن الجمعة القادمة أنا غير موجود أساسا إن شاء الله، الجمعة بعد القادمة بإذن الله رب العالمين ننتقل إلى مسجد ناصر بتاه في نبض الحمر. الوقف سهل بسيط خالص، وانت جاي من شارع النهضة من ناحية الملة الثلاثة، وكانك جاي على المسجد هنا في شارع بيروت. شارع بيروت هذا على ناصيته في بمناسبة الساحرة المستديرة والجنتين على شكل كرة، بسهل الوصف يعني عليكم اكيد يعني انتحضر ولم يخرج لك احد البطاقة الحمراء يخرج من الشارع. البلاتريك يخليهم على يسارك تظل ساير في هذا الشارع بيروت باستمرار، ويبنى ذلك نبض الحمر زي شركة سيمنز، وليس هذا اعلان للشركة الالمانية. امامه تجد نبض كبير جديد في مكان للأخوات، ما شاء الله ذهبت إليه بالأمس وشفت التكليف ما شاء الله طيب، والحمد لله هناك الجيران قليلون الحمد لله من كرم الله رب العالمين، دائما أضع يدي على قلبي من إيذاء المصلين للجيران. وإن شاء الله الجمعة بعد القادمة نكون هناك إن شاء الله رب العالمين، أما الجمعة القادمة أنا غير موجود. جزا الله خيرا القائمين على أمر هذا المسجد في يعني استضافات هذه بيوت الله عندما تعمر وتمتلئ، نفرح ونسعد ونشرف ديننا ان شاء الله. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، لا اظن ان هناك اصغر او اقل من هذه الخطبه والا لتصير خطبه، لكن يعني درست او تدارست مره وجمعت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلست على الساعة زي عملت زي ساعة المسابقات على الشارية اللي تتوقف دي، وقرأت خطب رسول الله على الساعة، وجدت أن أطول خطبة تقريبا 9 دقائق. وكما يعني ربما سمعتوني في برنامج بلاد الدين القيم كان الله رحمه الله عليه شيخنا الشيخ الغزالي، كنا نمر انا وهو على الطريق السريع في سفر، فجاءت خطبه الجمعه فدخلنا مسجد، وكان ايامها هو يشغل وكيل اول وزاره الاوقاف وشؤون الدعوه وشؤون المساجد. دخلنا نصلي، فكان صيف زي هذا كده في شهر اغسطس، وطول الخطيب الظهور. بعد ما خرجنا اذاع بالشيخ: ايه رايك يا ابن الشيخ في الخطبه العصماء التي سمعتها؟ وكان رجلا بليغا مهذبا، وكانت خطبه قصيره ايضا. فقال: في هذه الخطبه من ليل الشتاء ثلاث صفات: الطول والبروده والثقل. لأنه سرر كثيرا من ايه؟ في سرور وقع في الخطبه. القضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سوره قاف ويبكي الناس. اذا القضيه هي ارسال ام استقبال ام ارسال واستقبال؟ لازم تكون ارسال واستقبال. فانا ما ادري، ربما الارسال ضعيف، لكن انا واثق من الاستقبال قوي. هذه نقطه. النقطه الثانيه ان عثمان رضي الله عنه صعد المنبر فاستغلق عليه، فاستفتح فلم يفتح له، يعني حاول يدخل في الخطبه ما فتح عليه بشيء. يتذكر ايه حياته تحدث الانسان هذا، لا لم يذكر لا ايه ولا حديث، استغلق عليه فاستغفر 3 مرات ثم كبر 3 مرات ثم قال: ايها الناس وامير المؤمنين، انتم الى امام حاتم، يعني انتم الى امام فعال خير لكم من امام قوال واقم الصلاه. قال شراح السير: وكانت هذه من ابلغ الخطب التي خطبت فوق المنابر على مر الزمن. انت عايز واحد يحقق لك اماني، ولا واحد يعطيك اماني ويجب عليه بهذه المساله؟ فنحن نريد ان نقول ليست الخطب بطولها وقصرها، لكن هو السؤال المطروح: كيف نشرف ديننا؟ كيف ندخل في متاهه؟ الحمد لله ان ايضا وجدت هناك من ضمن محاسن المسجد مكان السيارات، الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني يفتح سياراتنا وسيارات يعني مسجد اخر ان شاء الله، فما في مشكله هناك ان شاء الله باذن الله. وايضا انت زي ما قلت يعني تذهب بابنك الى مدرسه جديده، تروح الاول انت وزوجتك تنظر على المدرسه وتنظر مكانها وموقعها، كيف تصل اليها؟ اي مكان اقرب؟ ايه الطريق الاقل؟ فانت خلال الجمعتين دول تعمل زياره، صلي هناك المغرب مره والعشاء، يعني برضه ايه؟ في سياحه دينيه، مش في سياحه دينيه؟ يعني سياحه دينيه، يعني اشوف نفسي فين؟ موقعه فين؟ ولما تروح تخش ايه؟ تلف وتدور، ونسال الله ان يجعلنا واياكم من المعمرين لبيت الله. السؤال المطروح: كيف نشرف ديننا؟ اول شيء ان انتهي عن العيب على الاخرين. احنا عندنا 1,300,000,000 مسلم، كل مسلم فيهم يعيش على 1,300,000,000 ما عدا واحد، عارف انت طبعا. هو يقول لك: يا اخي المسلمين، يا اخي المسلمين، يا اخي. طيب وانت ضع نفسك على الميزان. طيب يا سيدنا الشيخ، كيف نعرف عيوبنا؟ تعرف عيوبك من امور 5 عشان تشرف دينك. اعرض نفسك اولا على كتاب الله: من مدح ومن ذم؟ من مدح رب العباد؟ مدح عباد الرحمن صح، افلح المؤمنون وصفاته معروفه صح ولا لا؟ بعثنا عليكم عبادا لنا ولله الشديد سبحان الله. الانسان خلق دائما يعني هلوع اذا مسه الخير، منوع اذا مسه الشر، جزوعا الا من مثلا، اين الصلاه الحقيقيه؟ اذا اعرف نفسك على الكتاب. اللي مدح كتاب الله قول مع نفسك: هل يا ترى انا منهم؟ هل يا ترى انا من هؤلاء؟ ولا تضحك على نفسك. انت شوف تستطيع ان تضحك على العالم، لكن لا بد لك من ان لا تضحك، لان في ناس من كثرة كذبهم يصدقون انفسهم. مش معروف ان جحا جار الوالي عامل وليمه يضحك على الناس فالناس تجري على بيت الوالي. الوالي عامل الا الوالي عامل وليمه ولا الوالي ناوي يعمل وليمه ولا في نيته سبحان الله. كل اللي بيحصل فبعد ما لقيت القريه كلها ذاهبه نحو بيت الوالي كان في نفس الله يكون الوالي عامل وليمه وجري وراه. فالانسان يكذب على نفسه حتى يصدق نفسه. يعني قلت نفسه من قبل في كتاب جميل اسمه الكامل المبرر وجلس اعرابيان يكذب احدهما على الاخر. يعني اثنين ايه كذابين يعني ودي معروفه في القرى وفي الباديه. فواحد منهم قال ايه اما انا لما اشرقت الشمس وجدت قطعة من الليل لم تنجلي بعد فدخلت فيها بسيفي حتى انجلت. كان في قطعة من الليل لسه قاعدة بعد ايه بعد الشروق هو دخل فيها من شجاعات السيف لغاية ايه فرت قطعة الليل. ها الثاني بيجي بكذبة ايه كبيرة لما يجي يدور على كذبة ايه اكبر. انت كنت انت استاذ انا رئيس قسم ها اذا كنت نائب المدير انا رئيس مجلس اداره كده وخلاص. فقال الاخر اما انا الكلام ده متى؟ سنه 250 هجريه يعني من زمن. فرايت قطيعه من الظباء قطيع غشام ففوقت سهما نحو واحد منها فتيامن الظبي فتيامن السهم فتياثر الظبي فتياثر السهم فصعد السله فصعد خلفه فنزل خلفه حتى قتله. يعني قتله قبل التاريخ يعني بلد الله يعني يشم ريحه الايه لا تفهم. هكذا يعيش كثير من الناس الكذب على انفسهم. انا مسلم انا مسلم انا مسلم. طيب انت تقول انا مهندس كل العلامات تدل على انك مهندس. اذا زرتك في مكتبك جات اللوحات وسائل اضاحيه اللي مش عارف المبنى المكان اللي محطوط في المبنى الشهاده اللي وضعها على مش عارف ايه الرخصه بتاع اللي صرحت بيها المصلحه بممارسه المهنه. تقول انا طبيب تذهب للسماعه في اذني سبحان الله وبعدين كلامه كلام طبي شرح طبي فاهم المساله شهاداته معلقه عنده الممرضه عنده العلاج اذا يدل على انه فعلا ظهرت عليه اثار الطب. هذا ظهرت عليه اثار ايه الهندسه. طب انت مسلم ما الذي ظهر عليك من الاسلام؟ تصلي الفرق بين احمد وكهيل هو الايه؟ وصل اذا ليس لك الصلاه يعني لتثبت انك ايه؟ كنت مسلما لم تصنع ايه؟ فضلا وانما قمت بالايه؟ بالفرق. طيب انا ازكي الله عطاك المال وهذه فريضه. اذا ما الذي يصلني منك انت من اسلامك؟ ما تعريف المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه والمؤمن من امنه الناس على ايه دينه واعراضه وايه وامواله. اذا عندك قوانين فاعرض نفسك على كتاب الله. اللي مدحوا كتاب الله من فينا يحب فرعون؟ في حد يحبه؟ من فينا يحب قارون؟ لا. من يحب النمرود؟ من يحب صاحب الجنتين؟ قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا وما اظن. من يحبه؟ لا احد. طيب اذا كنت انت لا تحب هؤلاء فلا تكن فرعونيا نزعا ولا تكن قارونيا نزعا ولا تكن الرجل الذي اعطاه الله فايه فبخل. اذا الصفاء المذموم. من يحب ابا لهب؟ من يحب ابا جهل؟ لا احد. خلاص يبقى الناس الذين ذمهم في القران لا تصفر انت بايه بصفاتهم. طيب تعال الى السنه ده الركيزه الثانيه في كيف تشرب دينك. انظر من يحبه رسول الله. ربما قلت في برنامج سابق ان واحده مش راضيه تحجب مش راضيه تحجب اختها زوجه فاضله ومحجبه فالزوج الاخت يقول يعني يا ريت تكلمها كلمتين ببساطه شديده يا بنت بالله عليك لو دخل الان علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختك محجبه وانت مش محجبه الرسول يسر بمن؟ يد اختك. اذا الانسان في نفسه ايه؟ يجب ان يكون ايه؟ صادقا مع نفسه. يعني يقول لك ايه رايك يا الشيخ؟ هو الغناء حلال ولا حرام؟ يا عمي الله يرضى عليك لما سئل الحسن البصري الغناء يا امام ما رايك فيه؟ الغناء سنه 50 هجريه ابونا ما كانش غناء يعني اكيد كان تسبيح كان فكر يعني يصلي كده غناء اصبح من اول ناس علمناه انت عارف ان جيب الناس الان ايه سبحان الله لكن الغناء الايام قال الحسن اذا ميز الله يوم القيامه اهل الحق واهل الباطل ادي ابو بكر وعمر وعمار وابو ذر وابو الدرداء وادي ابو جهل وابو لهب والحجاج والنمرود اذا ميز الله اهل الحق واهل الباطل اهل الغناء مع اي فريقين يعني جيب مايكل جاكسون يجي جنب ابو بكر فانا تكلم في ماذا صح ولا لا وبالذات لو كان ايه لو كان مسلم تبقى مصيبه اكثر يعني اصل ليس مع الكفر ايه الله لا تأخذ عيب عليه الرجل عنده سبحان الله ليس عنده شيء الله ده الرجل تأبط شرا ده شاعر جاهل السعود احنا طولنا عليك ولا اصعدوا الجمعة الجاية ان شاء الله تاخذ مني اجازة افرح كيف يفرح ايه من نصيب اخرين لك الزرع المهم تأبط شرا ده كان سعلوك عربي سعلوك تعلمت انا وانت ايش اسمه يعني لكن المهم مش هدخل لك في القضية الادبية كان عنده قانون في الحياة ان الجمال لا تباع ولا تشترى ده عام الجمال لا الجمال دي هو في حد خرج لو في حد يملك الجمال ما ليه يا عم لا اللي يجيبه جمل ياخد الجمال دي بتاعت ربنا مش بتاع حد يا عم الجمال دي بتاعت الناس لا وازاي تقول ايه دار الله اني للجليس لشانئ انا ما احب حد يقعد معايا هو كان متصاعد في الصحراء واحده قاعد كده سبحان الله اني للجليس لشانئ انا اكره اللي يعطلني ويدردش معايا هو هكذا يقول وتبغضني اليه مقله وضميره انا الاصطلاح لا من جوه ولا من ايه لا من الظاهر ولا من الايه ولا من الباطن ولا تسال العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير انت ليه تروح تستاذن من رئيس عبد الفقير خد الجبل وتفكر على الله سبحان الله عاوز ذئب بس نفسه بالذئب وطوق انسان فكرته اطير سبحان الله هو يستاذن بصوت الذئاب صوت الثعالب لكن صوت البني ادمين لا حول ولا قوه الا بالله ان الله وان اليه راجعون فالمساله ان هذا منطق الكفر هذا منطق الانحلال فبالتالي اللي يسالك في مثل هذه الاسئله اعرف انه مريض ذات اخوه بعض الدعاء الله يهديه الحال هو بيتحقق في قضيه ان موسى فقع عين ملك الموت لما رويه عنده وكان موسى غيور وينفعل الشيء خلاص بالله عليك الراجل البدوي او العربي او الفلاح هو ايه دخل المساله موسى فقع عين ملك الموت او لم يفقعها وهل فقعها وهو ملك ام فقعها في الصوره الانسانيه هتدخل الناس يا عم مسك الناس روشدة علاج حتى تستطيع ان تنفقها من الصيدلية بالكتاب والسنة تستقيم بها على طريق الله وتشرف بها دين الله اللهم اجعلنا من المشرفين لدينك يا رب قال يا سيدي تعرف عيوبك من الكتاب تعرف عيوبك من السنة تعرف عيوبك مما تراه من الناس انت لو شفت واحد بخيل تقول انا عايز 100 درهم ما يعطيك تحبه طيب يبقى اذا عشان تشرف الدين لا تكن ايه لا تكن بخيلا يا رب القضية لا تكن بخيلا نفس القضية انت ترى فلان كذاب ونصاب ينصب عليك كل يوم بالله عليك يبقى كارثة النصب وكارثة الاحتيال وكارثة اللف والدوران وكارثة صاحب الوجهين فلا تكن انت لا صاحب وجهين ولا بهذا يبقى تعرف عيوبك من كراهيتك للايه؟ لعيوب الايه؟ لعيوب الاخرين. الامر الرابع تعرف عيوبك من السنة عدوك. دايما عدوك لما يحب يشينك انت فيك ثلاث صفات سيئة. عدوك يقول عليك كم صفة؟ 30 صح ولا لا؟ لو في 10 فانت تعرف لابد ان في شيء في لسان العدو في صدق. يعني قد تكون بخيل ونزاه ده بخيل وزوجين ومنافق ولص ويبنى شويه لكن من ضمن هذه العشرين التي قالها فيهم واحد او اثنين انت تعرف عيوبك من لسان عدوك هنا تتوقف لتشرف دينك والا تتصف بهذه الصفات الامر الخامس انت اعرف بنفسك مني ومن كل الناس صح ولا لا انت عارف كل واحد عارف عيبه فين كل واحد فينا له مفتاح شخصي وافهم الناس لك اللي انت واضح في ذهنك انها لا تفهم ام العيال عارفها زوجتك هي افهم الناس لك المراه العربيه عندها من الذكاء الفطري سواء متعلمه او غير متعلمه اوعى تظن ان جداتي وجداتك ما كانواش فاهمين ابدا، والله كانوا فاهمين احسن من البنات اللي معاهم الماجستير والدكتوراه، لان الفطره دلتهم على نقاء السريره، ونقاء السريره راوا بعين بصيره لا بعين بصر. لك عاش جدتي وجدتي في حاله من الرضا والتوافق، لما كان يحدث حاله طلاق في قريه او في محله او في مكان، العائلات تهتز خلص ايه وكانها حاله ايه. الان تسمع تقول ايه الله يعني نسبه المطلقات في البلد الفلاني، وكانه ايه بيسمع خبر حاجه خلاص، يعني اسمها استمراء البليه واستمراء المصيبه. تعودنا على ايه؟ على تعود، يعني تعودنا على ايه؟ بيقولوا على العلماء الاجتماع الف المأساة، واخد بالك من التعبير ده؟ الف الايه؟ المأساة. كل يوم تفتح ده قتل 7 من الاخوة العراقيين، 10 لو قتل واحد سبحان الله، يعني لا اله الا الله. شوف جندي مغتصب، مغتصب خطف جندي مغتصب جريمة لا تعتبر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. شوف شوف القياسات اصبحت ايه؟ ليه؟ لاننا لما هن على الله هن على خلق الله. لان ابو ذر لما وطئت اقدامه في فتوحات قريه من القرى بكى بكاء مره، قال يا ابا ذر اتبكي في يوم اعز الله في الاسلام؟ قال هؤلاء كانوا اعزه، فلما عصوا رب العباد سلطنا عليهم فاذلهم بمعصيتهم. شوف ابو ذر فهم ازاي؟ لما كانوا الناس دي كانت عزيزه في بلاده، فلما عصوا رب العباد سلط المسلمين عليه. وهكذا نحن، لما يقول سيدنا موسى فيما روى الامام احمد في خطبه يخطبها، قال يا بني اسرائيل سوف تهزمكم امم وممالك، وسوف تهزمون امما وممالك الزمن، يعني سبحان الله، ولستم عندما تهزمونهم اهل قهر وشرف، بل اهل خزة ونزالة، ولكن الذين تهزمونهم اشد منكم نجاحا. لان انت عرفت الحق وما قلتش به، دينك شرفك بانك مسلم، قال ولا تهن ولا تحزن وانتم الايه؟ الاعلو. فاين العلو؟ اين العلو؟ ايه الكلام؟ العلو ان انا مسلم؟ العلو عايش في شهادة ميلادي اديانة مسلم او في هويتي؟ لا، العلو بتمكين دين الله في نفسك اولا. شوف لا تنتظر ان يتغير الاخرون، تغير انت وقدم انت. ارجع اليوم ولا اسال نفسي سؤال، كيف اشرف ديني؟ بس وقدم ولو عمل واحد، ولو عمل واحد. ده انا اروح دار يتامى كده واختار لي يتيمين، يعني مش انفق عليهم لغايه ما يتخرج، بس مثلا يعني انا ان شاء الله رب العالمين عمي وعماتي اللي انا واقف جنب منه انا اصبر حتى لو اساءوا الي، يلا نتحمل سبحان الله. سوف اقول قل بنفسي سوف اكون محمدي النزعه، ان اصل من قطعني واعطي من حرمني واعفو عن من ظلمني. بينك وبين زوجتك يعني مشاكل ولا تتكلم؟ لا، ارجع البيت اليوم سلام عليك وبقول لك ايه تقدير الصفحه الماضيه نفتح صفحه، احنا عايزين نشرف ديننا، لا نشتغل طوال حياتنا بما بيني وبينك في مشاكل اهم، في مصائب اكبر. أبناؤنا في فلسطين لا ينامون الآن إلا على صوت المدافع، والله سبحانه وتعالى سوف ينصره نصرا عزيزا إن شاء الله. القضية يا إخوة أن تسأل نفسك شوية، ماذا قدمت لدين الله وكيف أشرف أنا دين الله؟ إذا أجبت على السؤال عمليا فقد شرفت دين الله سبحانه وتعالى. عندئذ ندخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لتغيظكم، كغيظكم يعني ازدحامكم، على ابواب الجنه احب الي من شفاعتي لكم لله رب العالمين. يعني الشفاعه هذا مقام كبير للرسول، لان يقول انا مش عايز مجد شخصي، انا المهم بعد الشفاعه ما مطلبي من الله ان ياخذ تدخل امتي الايه؟ الجنه. يقول انا لما اجد الازدحام على باب الجنه منكم هذه اسعد الي من الشفاعه لله رب العالمين. ايها الاخوه، يعني قضيه ان كل واحد يبدا بنفسه هذه مشكلتنا، وقضية أن كل واحد يعيب على الآخرين هذه مشكلتنا الأكبر. ولو شغلنا أنفسنا بعيوبنا بفضل الله عز وجل لانشغلنا عن عيوب الناس، وظل الإنسان يصلح عيوبه حتى يأتيه ملك الموت إن شاء الله رب العالمين. الجمعة بعد القادمة نلتقي في ناصر الرسالة إن شاء الله، ناصر الرسالة.